عن ابي بكر وعمر ترحب عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني وسموا رافضه لرفضهم اياه. وسمي من لم يرفضوا من الشيعه زيديه من حسام الليل. ولما طلب كانت العباد تاتي الى حسابته بالليل فيتعبدون عندها. والشعبي توفي في اوائل خلافه الشام اواخر خلافه يزيد بن عبد الملك اخيه سنه 500 او قليلا من ذلك. فلم يكن لفظ رافضة معروفا كذلك. وبهذا وغيره يعرف كم لفظ الاحاديث المرفوعه التي فيها يكون رافضه، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما يسمون بالحسبيه. وكل حال يعني حديث مرفوع فيه هذا اللفظ حديث موضوع موسى، وإنما مبدأ يعني ظهور كلمة الرافضة لا نشأ من هذا، من بعد ما يعني الشيعة أتوا إلى زيد بن علي وسألوه امتحنوا زيد بن علي اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، واختبروا امتحنوا عن ماذا قلت له فقط ماذا قلت له عمر، فرد عليهم فتركوا راوا انه من اهل البيت لكنه لا يستحق النبي، وقد خنق النشأ فيهم يعني حط في شيخه، فقد رفضتموني رفضتموني فثم رفض الله. فالرفض جاء الاسم من هنا، والذين بقوا مع زيد سموا زيدين. ثم انه بعد ذلك يعني خذوا بني اميه وقتلوه وصلبوه. نعم. يقول كان العباد يأتون إلى خشبته يتعبدون بالليل يعني ل يعني لتبركهم به واعتقادهم. نعم. كما يسمون الخشبية لقومهم إنا نقاتل بالسيف إنما إمام معصوم. نقاتل بالكسر، ولهذا جاء ابن هذا الولد عن الشعبي ما رأيت أحمق من الخشبية. فيكون المعبر عنهم بهذه الرافضة ذكره بالمعنى. مع ظاهرة عبد الرحمن ومع أن الظاهرة أن هذا الكلام من ورغم هو عبد الرحمن بن مالك من يزد مغول هذا الراوي عن الشعر مع ضعف عبد الرحمن إنما ولم عبد الرحمن بن مالك من مغول الكريم، وقد سمع منه طرفا عن الشعر. وسواء كان هو ألفه وروى لما رآه من هو الشيعة هو عبد الرحمن ولما سمع عنه أو لما سمع من أقواله أو علمين أو بعضهم أو مجموعة أمرين أو بعضهم بهذا وبعضهم بهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج إلى نقل والإسناد. وقول القائل إن الرافضة تفعل الصلاة المراد به بعض الرافضة، لقوله تعالى قالت اليهود والعزيز رضي الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود ابن الله الأولى ولا خيرهم. يعني أنه ليس كل يعني كل اليهود قال عزير ابن الله، بعضهم قال هذا لكن نسب إليهم من باب أن هذا يعني وإن كان يعني قاله بعضهم لكن نسب إليهم في الجملة. يعني وكذلك قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا قاله بعضهم ولا بعضهم قد قال كذلك أن المسيح هو الله. نعم. لم يكن ذلك كل اليهودي، بل فيهم من قال ذلك، وما ذكره الموجود في الرافضة وفيهم أضعاف ما ذكر أضعاف ما ذكر مثل تحريم بعضهم من جهل الحول والزمن، مشابهة اليهود مثل جمعهم بين الصلاتين دائما لا يصلون إلا في ثلاثة أوقات، مشابهة طبعا الأوس اللي هو عندهم اليهود عندهم كل خير له يعني في غشاء يمسك بين الأصابع أصابعنا مفروضة، فهذا ما يجوز أبدا. فالأوز هو البط الذي يعوم في الماء، نجد أن الثلاث أصابع التي له في غشاء هنا يمشي بينها ويبقى فقط أظافر، هذا ما يأكلونه. وأما الجمل فإنه محرم عليهم بالشراء من باب تحريم الطيبات لأنه يعني من ذوات الأظفر وليس من الأظلام. نعم. ومثل قولهم أنه لا يقع الصلاة إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيزه لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم وتنجيسهم ما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الأعناق التي يأكل منها غيرهم. أما تنجسهم لأبدان غيرهم من المسلمين عندهم طبعا هم عندهم يعني النجاسة حسية لغير المسلم، نجاسة حسية مش نجاسة معنوية، وبالتالي كل ما يلمسه ما دام هو نجس كل ما أي شيء يلمسه يصير نجس. وطبعا عندهم النافذي اللي هو غير الشيعي أشد نجاسة من نجاسة الكافر الأصلي من اليهود والنصارى، فلذلك قال هنا ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب. قد المسلمين لأنهم يرون أنه لما عندهم أنه لما سئل يعني يطبع أن قال نجاسة النافذي أشد من نجاسة اليهود والنصارى. نعم. شباب السامرة الذين هم شرذوا، ولهذا تجعلهم الناس في المسلمية السامرة في اليهود، ونحن في أعمالهم السبة وإظهار خلاف ما يسلمنا من العداوة وشجاعة اليهود وغير ذلك كثير. مثل بعض حماقات الخوافية، وأما شر حماقاتهم فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يسلم من جهل حضر أو يزيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمثاله معه كانوا يسلمون من عذاب وأنهار حضر أخرى. وبعض يزيد هو يزيد بن معاوية الآن في ملك ملكه، فمدام حفره هو اللي تثبت فيه ولا خلاص ما يشرب من هذا. نعم. وبعضهم لا يأتي من السوق الشامي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم معنا كانوا يأكلون مما يجرى من باب الكتاب من الجبن. توت الشامي لأن طبعا الشام كان فيها يعني هم بني أمية يعني يعتبروهم أعداء يعني لأهل البيت. نعم. ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت نسج الكفار، ومثل صومهم يكرهون التسلم بلفظ العشره او كل شيء يكون عشره، حتى في البناء لا يبنون على عشره اعمده ولا بعشره جذور، ونحو ذلك في صومهم يبنون خيار الصحابه لهم العشره ان يشد لهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وفرحه وجبير أن غلام حاطب بن أبي زكاة قال يا رسول الله والله لا يذكرن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب إنه شهد بدرا وكذبا، وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هذا هذا الاسم لذلك، كما انه سبحانه وتعالى قال وكان في المدينه في تسعه رهط موجودين في الارض ولا يصلحون. يقصد هجر هذا الاسم اللي هو العشره يعني. يعني هم هجروا اسم العشره لان الرسول قال عشره في الجنه لهم المذكورين، فلذلك هجروا الاسم في العشره كلها. فهنا الشيخ بيرد انه يعني هذا من الحماقه يعني يشتق هذا، حتى لو كان هؤلاء كفار ما ينبغي هجر الاسم ذلك. نعم. لم يجد هذا الاسم مطلقا، فاسم العشره قد مدح الله تعالى قد مدح الله مسماه في الواضح كقوله تعالى في مدعة الحج ومن لم يجد وصيام ثلاثه ايام في الحج وثلاثه من ربعات التسعه عشره في كامله فذكر العشره عن هذا. نعم. وقال تعالى وعدنا موسى ثلاثين ليله وحملناه بعشر وتم ميقات ربه اربعين ليله، وقال تعالى وسجد ليالي العشر. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل الاشهر الاواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى، وقال في ليله القدر ان كان يصوم العشر الاواخر. كل هذا يعني الشيخ يبين ان كلمه العشر ايضا جاءت ممدوحه بكثير في القران يعني وفي السنه، فهذا ليش يهجر لفظ العشر يعني. نعم. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمر الثالث فيما احب الله تعالى من هذه العشر. ورغم ذلك تعجبت أن العجب أنهم يرادون رقم التسعة وهم يطلبون التسعة من العشرة بينهم يطلبون رقم العلمية، وكذلك حجرهم أن يذكر عمر وعثمان ولمن يهتم بذلك حتى يفهمون معاملته. ومعلوم ان هؤلاء لو كانوا من اكثر الناس لم يشرع ان لا يتسمى الرجل بمثل اسماء. فقد كان للصحابه من اسم الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاه ويقول اللهم انت الوليد ابن الوليد ابن المغيره. وابوه كان من اعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى قال يوم انحرفت وحيدا. وفي الصحابه من اسم عمرو، وفي المشركين من اسم عمرو بن عبد العزيز. الوليد ابن المغيره هو المذكور، قد لا ينزل في الزرق يوم انحرفت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وغنيما شهودا. لا نزلت الوليد المغيرة الذي يعني قريش كان أعلم قريش الشعر وله مكاتب وكذا، لا بد أن تقول قولة في القرآن. فقال في النهاية بعدين كما قال الله أنه فكر وقدر فقدر ثم نظر ثم عبس ثم أدور السكوة، فقال إن هذا إلا سحر وقال هذا إلا قلب. قال أحسن شيء أمثل شيء أن تقول إنه أن هذا الرجل جاء بسحر يفرق به بين يعني الرجل وأبيه وبين يعني الأخ وأخيه وبين الزوجة والزوج. فكان هذا طبعا قول جدا خطير ملبس وطرق الناس يعني عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد الوليد هذا الذي يذكر بهذا وضع اسمه، لا مع ذلك لم يهجر اسمه، يعني لم يأمر النبي بهجر اسمه لا يتسمى أحد هذا الاسم، لأن رجلا هذه صفته من الخبث وكذا وكذا وكذا تسمى به. نعم. وفي الصحابة من اسم عمر، من المشركين من اسم عمر بن عبد الود، وأبو جهل اسم عمر عمر بن عبد الود الذي كان يعني رأس المشركين وزعيمهم في الخندق والذي قتله والد عبد خالد بن الحسن. وفي الصحابة خالد بن الوليد بن العاص، من الصالحين الأولين، من المشركين خالد بن سفيان الهذلي. وفي الصحابة خالد بن سفيان الهذلي هذا الذي جمع للرسول ليغزوه، وبعد أن الرسول أرسل له أنا أحد الصحابة فقتله. نعم. الصحابة اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان وليد هشام. الصحابة اسمه عقبة مثل أبي مسعود، عقبة بن عمرو البدري، وعقبة بن عمرو الشعري، وكان في المشركين عقبة بن علي معاذ. نعم. الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين اسمه علي مثل علي بن أبي أمية بن خلف، قتل مدرسة أطوار مدرسة طلحة قتل قبل عميسه ومن هذا كله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتعون أكثر من أسماء لكونه قد تسمى به كافر وكفار، فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفارا، فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء أن المسلمين بهذه الأسماء كفار ولم يوجد ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل احد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويقر الناس على دعائهم بها، وكثير منهم يزعم انهم كانوا مرافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم مرافقون، وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قد سمى بها اولاده، وعلم ان جواز الدعاء بهذه الاسماء سواء كان ذلك من يسمى بها مسلم او شافعي أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أفضل الناس مخالفة لدينه. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه ورجعوا إلى ذلك على أنه منهم، والتسليم بتلك الأسماء التسليم فيهم فلا يدل على أن تسمى من أهل السنة، لكن من القوم في غاية الجهل والهوى. وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل من أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض. يعني هذا الآن انتقل إلى نقطة جديدة، النقطة السابقة أن هذه الحماقات يعني إكرامهم لمن يتسمى بهذه الأسماء وبغضهم لمن تسمى بالأسماء الأخرى، وهذا يدل على يعني لا يوجد شيء في الدين وإنما من الخمس. هنا قضية ثانية وهو أن قد ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليه يكون باطل، في أشياء قد تنكر عليهم ولا تكون من الباطل. نعم. نعم. والصواب عن ما فطر، لكن ليس لهم مسألة يفرض بها أصاب فيه،

ومنهم يعني من نعم. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان ظلام المغيرة بشعبة لما قتل عمر، ويقولون واسع راس أبي ذؤلؤة، فيعظمون الكافر المجوسي بصفات المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقات إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فسجدوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوا قتولا فيكون لذلك مشهدا، وقد يكون ذلك كافرا أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كبيرة. ومعلوم أن عقوبة الثواب والسماء لذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجلهم. فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون أبا لهب وأبا جهل وغيره مما ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكثر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتى أجله لم يجد بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه أو يتبع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابل. فقد ثبت في سنة مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا بعث أمرا على جيش أو سرية أوصاه بالقتل يقتل حق الله تعالى وأوصاه بالنعم من سنة وقال أوذوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا لا تغلوا أغلوا لا تغلوا ولا تغلوا لا تغلوا ولا تغلوا ولا تفسدوا ولا تقتلوا ولدا. وفي السنه انه كان بفطرته يامر بالصدقه وينهى عن المزدح مع ان التمثيل للباب رواد المسلمين يساعد المال، ولكن نهى عنه لانه زياده الايمان بلا حاجه فان المقصود سفك الكافرين لتقييم قد حصل. فهؤلاء الذين يدعونهم لو كانوا سلطانا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم ان يمثلوا بابدانهم، لا يدعونهم ولا يشدون بطونهم ولا يشدون شعورهم، مع أن بذلك إشارة به فيهم. أما يفعل ذلك بغيره ظنًا أن ذلك ما يصل إليهم كان غاية، فكيف إذا كان المحرر الشاة التي يحفظ إياه على الحق فيفعلون ما يحصل له به منفعة أصلًا، بل ضرر في الدنيا والدين والآخرة مع تضمنه غاية الخمسون. ومن حماقاته إقامة المأكل والنياحة على من قتل من المسلمين عليه. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عاقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من نظم الحدود يبقى الديوب ودعا لدعوة الجميع. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالحة والشر. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالحة التي ترفع صوتها عند المصيبة في المصيبة، والشاقة التي تشق بها. طبعا هذا إقامة المعاتب مخصصا على مأتم الحسين، هذا الآن أصبح من أعظم وأكبر شعائر الدين عنده، فليس هو أمر يعني يفعله بعض الناس الكثير، بل هذا أصبح يعني يعتبرونه أكبر شعار يعني من شعائر الدين، وقد رووا في هذا وكذبوا الأشياء الكثيرة على أن من ذرف دمعة أو جرح جرحا أو لصم لصمة في هذا المأسم كانت له من الأعمال أفضل من الحج ومن العمرة ومن كل الأعمال الدين، بل إن الحزن وإقامة النياحة في مقتل يعني الحسين تكفي عن العبادة أبدا، صاحب صوت ليلة في هذا، فهذا أصبح يعني هنا الشيخ طبعا ذكره أنه من جملة الحماقات، وهم طبعا قد جعلوه من أصول الدين ومن أعظم الفروضات. نعم. الصحيح أنه قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. نعم. الصحيح أنه قال: من رائحة إذا لم تكن قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا مزار استربالا من قطرات. عياذا بالله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يكون من لطم الحدود وسق الجنوب ودعوى الجاهلية يأتون من لطمة وجود وشخ وجود ودعوة ذاهلية وغير ذلك من الإسراف بعد الموت بكثيرين في اليوم ما لو فعلوا عقل ما وفي ذكار ذلك أعظم من الإسراف التي حرم الله ورسوله. فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلم وعنوان منهم أفضل من الحسين قتل أبوه ظلم اللي هو العلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ظلم وهو أفضل منه ومع ذلك لا يقيمون يعني على مقتل علي بن أبي طالب ما يقيمون على مقتل الحسين. وقتل عثمان بن عفان وكان قتله اول الجثم العظيمه التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وترتب عليه المشهد والفساد والضعاف وما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل احد لا من المسلمين ولا غير المسلمين ولا من احد على غيره ولا قتيل بعد مده طويله من قتله الا هؤلاء الحق الذين كانوا من الطير كانوا رقما وكانوا من البهار من أسماء حمراء. ومن ذلك أن بعضهم لا يوصل خشب الطرفاء لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء. عرفت الطرفاء؟ كويس كلها طرفاء أصلا جهر عن الطرفاء. نعم ومعلومة أن تلك الشجرة هي أكل هذه هي أوراق الإبرية هذه أكل. نعم ومعلومة أن تلك الشجرة بعينها لا يكرم رسول الله ولو كان عليها من اي دم كان فكيف يسال الشجر الذي لم يسلم ومن حماقات ما يقول ولا يحتاج ان تنكر الاسلام. ولكن ينبغي ان يعلم مع هذا ان المقصود انه من ذلك الزمان الحديث يقفهم الناس لمثل هذا من اهل التابعين والتابعين كما ثبت بعض ذلك اما عن الشاعر واما عن يوسف بن كلام عبد الرحمن. وعلى التصديق ان المقصود حاصل لأن عبد الرحمن كان في زمن التابعين التابعين وإنما ذكرت هذا لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لجسمته لتحسين الحديث وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم ولكن يصلح للاعتبار والمتابعة كمقاتل بن سليمان ومحمد بن عمرو الواقعي ومسائلهما فإن كثرة الشهادات والأخبار قد تؤذي العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظين حتى يحصل عندهم المخبر الأخبار المتواتر. وإن كان المخبرون من أهل الكتب إذا لم يحصل منهم تشاور وتواتر يعني الاتفاق والقول الحق الذي يكون عليه الكريم يقبل الكل من القول وإن لم يقبل بجرد الأخبار المخبر. ولهذا ذكرنا ما ذكر عبد الرحمن ابن مالك بن غلف ان غالب رجلي انه قاله ذاك عن الاثر وعبد الرحمن هذا يروي عن ابي وعن جعفر وعن عبد الله بن عمر ولا يستلزم من مخرجاته فانه ضعيف فان ينبغي ان يعرف ان قليلا في جلد الشيعه من الاقوال والافعال المذمومه وان كان اضعاف ما ذكره لكن قد لا يكون هذا كله في الاماميه الاثني عشريه ولا في الجيلية ولكن يكون كثير منه في الغاية وفي كثير من العوامل مثل ما يذكر عن المتحريب نحو الجمل وأن الصلاة تشترك في غير المرأة ونحو ذلك ما يقول ومن يقول من عوامل وإن كان علماءهم لا يقول ذلك ولكن لما كان أصل الهدي السند والجهل كانوا أكثر الطوائف كثيرا. الحمد لله رب العالمين. انتهى من باب الجهل سيأتي له بالكذب بعد ذلك وهذا من أعظم الأبواب.